مستمعينا الأعزاء، للغة العربية مكانة عالية بين اللغات لم تبلغ شأوها أي لغة أخرى على مر الزمان. وقد أكرم الله هذه اللغة وجعلها أحسن اللغات وأجملها. ومن رحابة اللغة العربية كثرة تشجيرات كلماتها، وهاكم دليلاً كلمة فرسا. ورد في المصباح المنير: فريسة الأسد التي يكسرها، فعيلة بمعنى مفعولة، وفرسها فرسا من باب ضرب إذا كسرها، ثم أطلق الفرس على كل قتل، وفرس الذابح ذبيحته كسر عنقها قبل موتها. وفرست بالعين أفرس من باب ضرب أيضا فراسة بالكسر، وتفرست فيه الخبر تعرفته بالظن الصائب. والفرس يقع على الذكر والأنثى، فيقال هو الفرس وهي الفرس، وتصغير الذكر فريس والأنثى فريسة على القياس. وجمعت الفرس على غير لفظها فقيل خيل، وعلى لفظها فقيل ثلاثة أفراس بالهاء للذكور وثلاث أفراس بحذفها للإناث. ويقع على التركي والعربي، قال ابن الأنباري: وربما بنوا الأنثى على الذكر فقالوا فيها فرسة، وحكاه يونس سماعا عن العرب. والفارس الراكب على الحافر فرسا كان أو بغلا أو حمارا، قاله ابن السكيت: يقال مر بنا فارس على بغل وفارس على حمار. وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل والحمار فارس، ولكن أقول بغال وحمار، وجمع الفارس فرسان وفوارس. وفي مختار الصحاح: فرس الأسد فريسته من باب ضرب أي دق عنقها، وافترسها مثله. قال ابن السكيت: وفرس الذئب الشاة. وقال النضر بن شميل: يقال أكل الذئب الشاة ولا يقال افترسها. وأبو فراس كنية الأسد، وفارس هم الفرس، والفرسان الفوارس، والفراسة بالكسر الاسم من قولك تفرست فيه خيرا، وهو يتفرس أي يتثبت وينظر، تقول منه رجل فارس النظر. والفراسة بالفتح والفروسة والفروسية كلها مصدر قولك رجل فارس على الخيل، وقد فرس من باب سهل وظرف أي حذق أمر الخيل. وفي القاموس المحيط: الفوارس جبال رمن بالدهناء، ويقال مر فارس على بغل وكذا على كل حافر، أو لا يقال. وفرسان محركة جزيرة مأهولة ببحر اليمن، ولقب قبيلة ليس بأب ولا أم، وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم. وعبديد الفرساني من رجالهم. والفارس والفروس والفراس الأسد. وفرس فريسته يفرسها دق عنقها، وكل قتل فرس. والفريس القتيل جمعه كقتلى، وحلقة من خشب في طرف الحبل. وفريس بن ثعلبة تابعي، وأبو فراس كنية الفرزدق والأسد وربيعة بن كعب الصحابي. وفارس الفرس أو بلادهم. والفرسة ريح الحدب لأنها تفرس الظهر. والفرس بالكسر نبت، وفرس دام على أكله ورعى الفرس. والفراسة بالكسر اسم من التفرس، وبالفتح الحذق بركوب الخيل وأمرها كالفروسة والفروسية. وقد فرس ككرم، والفرس للبعير كالحافر للفرس مؤنثة والنون زائدة. والفرناس رئيس الدهاقين جمعه فرانسة. وفرناس رجل من بني سليط، وأفرس عن بقية مال أخذه وترك منه بقية، وأفرس الراعي غفل فأخذ الذئب شاة من غنمه، وأفرس الرجل الأسد حماره تركه له ليفترسه وينجو هو، وتفرس تثبت ونظر وأرى الناس أنه فارس، وافترسه اصطاده. وفرنسة المرأة حسن تدبيرها لأمور بيتها، وفرسيس الصغرى والكبرى قريتان بمصر. وفي لسان العرب: وقد فرس فلان بالضم يفرس فروسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل، قال: وهو يتفرس إذا كان يري الناس أنه فارس على الخيل، ويقال: هو يتفرس إذا كان يتثبت وينظر. والفراسة بكسر الفاء في النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر به، يقال: إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالما به. وأفرسه إياه ألقاه له يفرسه، والمفروس المكسور الظهر. وهكذا نصل إلى الختام، دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء آخر.